السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37,400,000 في دولته الثالثة مملكة البحرين، وهو كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار من مصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الموسوم المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان. الحمد لله أهل الإيمان. يكون بالكسر ولا بالفتح؟ يجوز الكسر ويجوز النصب، على إيش يجوز الكسر؟ صفة يعني المستحق بالإيمان، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والنصب نداء محذوفا، يعني يا أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان. أما بعد، فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين دفتيه أحاديث قصار رويت عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة، رتبت على حروف معجم الأبتثي وفق المسرد المشرقي معزوة إلى الأصول بعبارات المحدثين، ومقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين. نفع الله بها الحافظ والناقلة وتلقاها عنده بأحسن الجزاء. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم ذكر أن هذه المدونة التي بين يديك هي جامع حديثي، أي كتاب يجمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الجامع في عرف المحدثين هو الكتاب الذي يجمع أحاديث من أبواب العلم المختلفة، ففيه ما يتعلق بالإيمان والصلاة والحج والرقائق والتفسير، فإنه في عرفهم يسمى جامعا. ووصفه ثانية بقوله ومنتخب نبوي، أي مصطفى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنخبة الشيء صفوته، وهذا المنتخب مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذكور بين دفتيه أحاديث قصار رويت عن النبي المختار، والدفة يعني الجانب، فما بين جانبي الكتاب غاشيته وآخرته كلها أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الأحاديث موصوفة بكونها من الأحاديث القصار، والمراد بالأحاديث القصار الأحاديث قليلة الألفاظ، فإن مما يوصف به الحديث أنه يوصف بكونه حديثا قصيرا، ويوصف أيضا بكونه حديثا طويلا. وفي طوال الأحاديث صنفت مصنفات ككتاب الحافظ الطبراني أحاديث الطوال، وكذلك كتاب ابن الأثير في تفسير الأحاديث الطوال، وأما الأحاديث القصار فإنها لم تفرد بتصنيف يجمعها، وإن كان عمدة بعض الكتب كالجامع الصغير كون أحاديثه قصارا لما فيها من يسر حفظها ومعرفة مبانيها ومعانيها. ثم ذكر أن تلك الأحاديث في أبواب متفرقة أي من الدين، من أنواع متعددة أي من العلوم، رتبت على حروف المعجم الأبتثي. والمعجم الأبتثي هو ترتيب الحروف وفق المبدوء به، فيها ألف باء تاء حتى تختم بالياء، إن هذا يسمى ترتيبا أبتثيا، ويقابله الترتيب الأبجد وهو الذي يسلك فيه وفق الترتيب القديم، أبجد هوز إلى تمامه. وقد صار الشائع في المتأخرين هو الترتيب الأبتثي، والجاري في هذا الكتاب كون هذا الترتيب الأبتثي وفق المسرد المشرقي، لأن أهل المشرق والمغرب يشتركون في ابتدائه بذلك وختمه، لكنهم يفترقون في أثناء ترتيب حروفه. فالمشهور في البلاد المشرقية من الترتيب الأبتدي هو الجاري وضع هذا الكتاب وفقه في ترتيب حروف الهجاء 28. ثم قال: معزوة إلى الأصول، أي إلى مخارجها من كتب أهل الحديث بعبارات المحدثين، أي وفق اصطلاحاتهم في العزو والتخريج، ومقرونة بما يبين مراتبها أي من القبول والرد للنقلة الراغبين، نفع الله بها الحافظ والناقل وتلقاها عنده بأحسن جزاء. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: الحديث الأول عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ذكر المصنف وفقه الله الحديث الأول مبدوءا بأول حروف التهجي وهو الألف، بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله. فكل حديث من الأحاديث تكون بداءته بحرف يوافق الترتيب الأبتثي عند المشارقة، فهذا هو سر وضع هذا التأليف وفق هذا النمط. والحديث المذكور عزاه المصنف فقال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. والمتفق عليه في اصطلاح المحدثين له ثلاثة معاني: أولها ما رواه البخاري ومسلم فإنه يسمى متفقا عليه، وثانيها ما رواه البخاري ومسلم وأحمد فإنه يسمى متفقا عليه، وهو اصطلاح جرى عليه بعض الحنابلة كأبي البركات المجد بن تيمية في كتاب منتقى الأخبار المشروح بليل الأوطار، فإنه إذا قال في حديث متفق عليه فإنه يريد كونه مخرجا عند البخاري ومسلم وأحمد، والثالث كونه جامعا لشروط الصحة، كونه جامعا لشروط الصحة، فإن من أهل العلم من يطلق على حديث صحيح قوله متفق عليه أي على صحته، متفق عليه أي على صحته لجمعه شروط الصحة، ويوجد هذا في كلام جماعة كابن مندف وأبي نعيم الأصبهاني في آخرين. والمراد من هذه المعاني الثلاث في كلام المصنف هو الأول لأنه المشهور، فقوله متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وهذا الحديث تضمن الخبر بأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أي ما لازمه وصار له عادة. العمل المداوم عليه هو العمل الذي يلزمه العبد، وهو موصوف بمحبة الله له وإن قل، أي وإن كان عملا يسيرا. فمتعلق المحبة وجود الملازمة، فمتعلق المحبة وجود الملازمة. ففيه بيان فضيلة العمل لأجل ملازمة، ففيه بيان فضيلة العمل لأجل ملازمته. فعمل قليل مع الملازمة خير من عمل كثير مع المفارقة، لأن الملازمة تدل على صدق المحبة. فإن من لزم عملا كان لزومه برهان محبته، ومن أحب ما يحبه الله أحبه الله سبحانه وتعالى. ففيه أن الله يحب ما يشاء أن يحبه من الأعيان والذوات، فالله عز وجل يحب ويحب. فالخلق قاطبة ينسبون أنفسهم إلى محبة الله ممن يدينون له بالعبادة، ويشرف الله عز وجل من شاء بمحبته سبحانه وتعالى له. فالله عز وجل يحب ويحب ما شاء من الأعيان والأحوال. وفي الحديث الإغراء بلزوم الأعمال، الإغراء بلزوم الأعمال وإن قلت، أي حث الخلق على ذلك لما في اللزوم من بركة دوام العبادة لله عز وجل. فالذي يلازم عملا يديم عبادته لله عز وجل معظما إياه. فمن آثار لزومه هذا العمل أن الله عز وجل يحب منه عمله. والعبد ينبغي أن يعتني في أعماله بالأسباب الموجبة محبتها عند الله عز وجل، لا بمجرد صورتها الظاهرة. فإن من الناس من ينافس في شيء ربما لا يعود على عمله بالخير، كغرام الخلق في تكثير عبادة دون إحسانها، فتجده يكثر عبادته لكن لا تقع منه وفق ما يحبه الله عز وجل. فترى مثلا من يصلي نفلا كثيرا لكنه لا يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وغيره ممن يصلي قليلا لكنه يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يكون قليل عمله من الصلاة خير من كثير عمل ذلك. لأن العامل لله عز وجل إذا أحسن عمله لله كانت حاله أكمل من إنسان مكثر العبادة ولا يعتني بتحسين عمله لله سبحانه وتعالى وفق ما يحبه الله ويرضاه. وفي الحديث أن العبد لا يعاب على ملازمة شيء من الأعمال، فإن أنواع الخير وأبوابه كثيرة. وقد يفتح لهذا من محبة العمل في قراءة القرآن، ويفتح لذاك من محبة العمل في كثرة الذكر، ويفتح لثالث من محبة العمل في كثرة الصلاة. وكل واحد منهم إذا لزم عملا محبوبا لله لم يعب عليه لزومه ذلك العمل، بل ذلك الذي هو مقيم عليه من دواعي حصوله على محبة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم وله عنده. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم، والعزو إليهما يفيد أن الأول أخرجه في كتاب الصحيح، والثاني أخرجه في كتاب المستدرك على الصحيحين. وهذا من اصطلاحات المحدثين، فإنهم يطلقون شيئا باعتبار معنى متقرر عندهم. فإذا قالوا رواه ابن حبان أي في صحيحه، وإذا قالوا رواه الحاكم أي في المستدرك إلى الصحيحين على الصحيحين، والعزو إليهما معلم بصحة الحديث عندهما، والعزو إليهما معلم بصحة الحديث عندهما ما لم يكن في كلامهما ما يستثني ذلك الحديث عندهما، ما لم يكن في كلامهما ما يستثني ذلك الحديث عندهما. فكل حديث رواه ابن حبان في صحيحه فهو عنده صحيح، وكل حديث رواه الحاكم في المستدرك فهو عنده صحيح، إلا ما نوه بكونه ضعيفا، وإنما أخرجاه لأمر يريدانه. وهذا الحديث الذي ذكر المصنف أنه رواه ابن حبان والحاكم، قال بعد ذكر تخريجهما له، قال وله علة، أي وفيه ما يوجب وهن هذا الحديث. فالعلة اسم للسبب القادح في صحة الحديث، وهو يطلق عادة فيما خفي ودق، وهو يطلق عادة فيما خفي ودق. وعلته أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، فروي عن عكرمة عن ابن عباس، وروي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابرهم. وتقدم أن ما أضافه التابعي وهو هنا عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، وحكمه الضعف. فهذا الحديث الصواب فيه أنه يروى مرسلا، الصواب فيه أنه يروى مرسلا. قاله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. والمعنى المذكور فيه معنى صحيح مشهور عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، فصح عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في آخرين الخبر بأن البركة مع الأكابر، وأن الناس لا يزالون على خير ما أتاهم العلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والبركة هي دوام الخير وكثرته، والبركة هي دوام الخير وكثرته، والأكابر هم الجامعون وصفين، هم الجامعون وصفين، أحدهما التقدم في العمر، التقدم في العمر، والآخر التقدم في العلم، التقدم في العلم والاهتداء بالحق. فكمال النسبة إلى الأكابر يكون بكمالهما، فمن كان متقدما في العلم معظما لله متبعا دينه مهتديا برسوله صلى الله عليه وسلم وانضم إلى ذلك كبر سنه فهو أحق بوصف الأكابر من غيره. ويحصل للمرء نقص في حقيقة هذا بقدر ما يحصل فيه من نقص في الأمرين، وأعظم النقص إذا كان متعلقا بديانته وإن اتسع علمه. فالمتسع في العلم مع مقارفته ما لا يحبه الله ويرضاه من البدع والأهواء والضلالات لا يرضى بوصف الكبر الذي يستحق، الذي يستحق به المدح وأن يكون ممن ترجى بركته. فالبركة المرجوة إنما تتحقق ثمرتها ويوجد أصلها وفرعها في من كان مع كبر سنه واتساع علمه معظما الله في شرعه متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المذكور إثبات البركة، وفيه أن من أسباب البركة الكون مع الأكابر، فالكثير له بركة، والمحكوم ببركته نوعان، والمحكوم ببركته نوعان، أحدهما ذوات معظمة، ذوات معظمة، والآخر أسباب مكرمة، والآخر أسباب مكرمة. وطريق إثبات البركة فيهما هو خبر الشرع، وطريق إثبات البركة فيهما هو خبر الشرع. فمن الذوات المشتملة على البركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم مباركا. ومن أسباب البركة العلم والزهد، فهما من الأسباب المعظمة التي المكرمة التي عرف بطريق الشرع أنها تنتج بركة. فالذي يتعاطى العلم والزهد والجهاد وغيرها من أسباب البركة وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، تعود هذه الأسباب عليه بالخير والنفع. فكم من قليل كثرت لما يجري من أسباب البركة فيه، فيحصل للعبد كفاية في أحواله كلها ببركة تلك الأسباب التي يتعاطاها، وشواهد ذلك في أحوال الخلق كثيرة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث الثالث عن عقيل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وصححه ابن حبان. وقال المعاون في هذا الحديث نظر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، والعزم إلى النسائي تراد به سننه الصغرى المسمات بالمجتبى من السنن المسندة، فإنه رحمه الله صنف السنن الكبرى والصغرى. والجاري في عرف المحدثين عند إطلاق العزو إليه إرادتهم كون الحديث المذكور مخرجا عنده في سننه الصغرى. وصحح هذا الحديث ابن حبان، وتقدم أن طريق التصحيح يكون بماذا؟ أحسن، يكون بإخراجه في صحيحه. الحديث المذكور مما رواه ابن حبان في صحيحه، غير أن محدثا بارعا وهو أبو عوانة الإسرائيلي صاحب الصحيح وهو المستخرج على مسلم قال في هذا الحديث نظر. ومورد النظر عنده ليس باعتبار إسناده، وإنما باعتبار معناه، وإنما باعتبار معناه، فإنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لكم؟ لأربع، وليس من تلك الأربع المذكور في هذا الحديث وهو الود والولادة، فرأى أن زيادة هذين الأمرين على حديث الأربع تجعل في هذا الحديث نظرا. واضح؟ يعني هذا مورد الإشكال عنده. والجواب عنه بأن يقال إن هذا الحديث جاء بشيء زائد عما في ذلك الحديث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث عن صفات أربع، ثم أخبر في هذا الحديث عن صفتين زائدتين تضمان إلى تلك الخصال الأربع التي تطلب في المرأة عند نكاحها. ففي هذا الحديث الأمر بنكاح الودود الولود، والودود هي المتحببة، فأصل الود هو خالص المحبة، فالمرأة التي يعرف كونها سهلة لينة متوددة مما يطلب نكاحها، وكذا إذا كانت ولودة أي منجبة للولد مرجوا ذلك فيها. وطريق معرفة هذا النظر إلى نظائرها من نسائها، وطريق معرفة هذا النظر في نظائرها من نسائها كأمهاتها أو أخواتها أو خالاتها، فإن الأصل في الناس تقارب صفاتهم سواء كان في صفاتهم الظاهرة أو صفاتهم الباطنة، ويجري هذا في الخلق تارة بما يضيق في أصل جامع في عرق، وتارة بما يكون في أصل أوسع في بلد. هذا شيء يدريه من عرف أحوال الخلق قديماً وحديثا، وصحت فيه دلائل شرعية من القرآن والسنة تبين وقوع ذلك. ومنه هذا الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإنه دعوة إلى نكاح امرأة لا يعرف بعد ودها وولدها، وإنما يعرف هذا بطريق النظر في نظائرها من أخواتها وأمهاتها وخالاتها، لأن الأصل تقارب صفات الخلق فيما يشتركون فيه، ومنه الود والولادة المذكوران في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم، أي قاصد إلى مكاثرة الخلق يوم القيامة بهذه الأمة. وقد وقع عند أبي داود في رواية الأعرابي فإني مكاثر بكم الأمم، أي سيطلب النبي صلى الله عليه وسلم المكاثرة بأمته عند عرض الأمم مع أنبيائها يوم القيامة. ففي الحديث حظه صلى الله عليه وسلم على تكثير هذه الأمة بابتغاء نكاح من اتصفت من النساء بكونها ودودا ولودا. طيب كيف أثر المكاثرة من هاتين الصفتين؟ ما أثر الود والولادة في المكاثرة؟ يعني قال تزوج الودود الولود وعللها قال فإني مكاثر بكم، ما أثر الولادة؟ واضحة كثرة النسل، من كثرة النسل. طيب ما أثر الود؟ ها؟ في بقاء الحياة الزوجية، في بقاء الحياة الزوجية، فإن المرأة المتوددة يشق عليها فراق زوجها، فلا يهون عليها لأدنى سبب أن تطلب انفصام عرى الزوجية. فهاتان الصفتان تحققان ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير من تكفير الأمة. وفي الحديث الأمر بالزواج وأن تركه مع القدرة عليه ليس من شرائع الإسلام، وأن تركه مع القدرة عليه ليس من شرائع الإسلام. وفيه فضل المرأة الودود الولود، وفيه فضل المرأة الودود الولود، فمن رزق امرأة ودودا ولودا فليمسك بها، لأنه يحقق له شرفا عند الله سبحانه وتعالى بكونه ساعيا فيما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب المكاثرة. وفيه فضل حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المرغوب فيها من النساء المرأة ذات الود، أي ذات المحبة، ولا يكون ذلك إلا مع حسن خلق. فشراسة الخلق لا تنتج ودا وإنما تنتج نفرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بأمته افتخارا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بأمته افتخارا، وذلك عند عرض الأمم مع أنبيائها يوم القيامة، كما صح هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث الرابع، الرابع من حديث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر الغبي خبيث وكسب الحجام خبيث، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وفرد به عن البخاري، فهو من زوائده عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المكاسب الثلاثة متصفة بالخبث، فثمن الكلب خبيث، ومهر البغي أي ما تأخذه المرأة الفاجرة على فجوره، أي ما تأخذه المرأة الفاجرة على فجورها أنه خبيث، وكسب الحجام خبيث. والخبث المذكور في هذا الحديث نوعان، والخبث المذكور في هذا الحديث نوعان، أحدهما خبث تحريم، أحدهما خبث تحريم، وهو المذكور في ثمن الكلب ومهر البغي، وهو المذكور في ثمن الكلب ومهر البغي. والآخر خبث كراهة، وهو المذكور في كسب الحجام، وهو المذكور في كسب الحجام. والجامع بين ذينك وهذا هو دناءة المكسب، دناءة المكسب. فأضيف الثلاثة إلى الخبث لأجل ما يوجد في كل واحد منهما من كونه مكسبا دنيئا مع الجزم بالفارق بينها، فإن ثمن الكلب ومهر البغي في جانب وكسب الحجام في جانب، فالأولان محرمان والثالث مكروه. واضح؟ طيب ما الذي أخرج كسب الحجام جعله مكروه مو حرام؟ الجواب دينار. أحسن. لما صح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وأمر أهله بأن يخففوا عنه من خراجه، فكسب الحجام وإن اتصف بالخبث فإنه مكروه غير محرم. والخبث هنا يراد به عدم الطيب الكامل، فهو مكسب دنيء ينبغي التنزه عنه. وفي الحديث بيان أن من المكاسب ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها، أن من المكاسب ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها، والعبد مأمور بتطهير مكاسبه بأن تكون من المكاسب الطيبة وأن يتحرز من ذلك، لأن فساد المكسب ينتج منه فساد الحال، فإن من الأسرار التي جعلها الله عز وجل في خلقه أن من ساء مكسبه ساء دينه وطبعه، أن من ساء مكسبه ساء دينه وطبعه، ومن طاب مكسبه طاب دينه وطبعه، ومن طاب مكسبه طاب دينه وطبعه. وفيه أن من المكاسب المحرمة مهر البغي وثمن الكلب، وفيه أن من المكاسب المكروهة كسب الحجام، فهو وإن كان غير محرم لكن مما ينبغي أن يتنزه عنه وأن يرتفع العبد في حال عدم الحاجة عن الاشتغال به. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي والنخعي لأبي داود وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي دون بقية أصحاب الكتب الأربعة، وهذا الحديث لفظه لأبي داود. وصف المصنف الحكم عليه بقوله وإسناده صحيح، والجاري في عرف المتأخرين أن الإسناد الصحيح هو ما ضم ثلاثة أوصاف، أن الإسناد الصحيح هو ما ضم ثلاثة أوصاف، أولها عدالة رواته، أولها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، تمام ضبطهم، وثالثها اتصال إسناده، اتصال إسناده بأن يكون كل راو أخذه عمن فوقه. فإذا اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في إسناد قيل إسناده صحيح. واضح؟ طيب هل يلزم أن يكون حديثا صحيحا؟ كيف؟ وهما ولا يلزم كونه حديثا صحيحا، إذ يبقى اشتراط سلامته من العلة والشذوذ. ولا يلزم كونه صحيحا إذ يلزم سلامته من العلة والشذوذ. والمخبر بهذا، والمخبر بهذا قصر عن استيفاء الشرطين المتروكين، والمخبر بهذا قصر عن استيفاء الشرطين المتروكين وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، فأخبر بأقل قدر عن الحديث، فأخبر بأقل قدر عن الحديث وهو كون إسناده صحيحا. والمذكور هنا هو وفق ما صار عليه المتأخرون، ووفق ما صار عليه المتأخرون. أما متقدم الحفاظ فيستوي عندهم قولهم إسناده صحيح وحديث صحيح، أما متقدم الحفاظ فيستوي عندهم قولهم حديث صحيح وإسناده صحيح. فإذا وجدت في كلام أحمد أو البخاري أو أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين قولهم عن حديث إسناده صحيح فالمعنى إيش؟ حديث صحيح، وهو المراد هنا في كلام المصنف. فقوله وإسناده صحيح جار وفق ما كان عليه الأولون من كونه حديثا صحيح، وإنما عبر به لبيان هذا المعنى الذي قررناه من أنه تارة يراد بقولهم إسناده صحيح الاقتصار على الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا، وتارة يراد به استيفاء جميع شروط الصحة، لكن يعبر بهذا على وجه التقريب. وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة المشركين بالمال والنفس واللسان، يجب على العبد أن يجاهدهم بما قدر عليه من مال ونفس ولسان. وفيه من الفوائد أن من المأمور بجهادهم المشركين، أن من المأمور بجهادهم المشركين فيما يؤمر بجهاده من أصناف من يجاهد هم المشركون. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في صدر كلامه عن الجهاد في الجزء الثالث من زاد المعاد، بين فيه الأعيان التي يتعلق بها الجهاد كجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد المشركين وجهاد أهل البدع والضلال. فأفراد ما يتعلق به الجهاد متعددة، ومن جملتها المذكور في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين. وفي الحديث الأمر بقتال المشركين، الحديث الأمر بقتال المشركين، فالمراد بالجهاد في قوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يندرج فيه أعلاه، فإن أفراد ما يجاهد به المشركون متعددة، ومن أعظمها القتال، فإنه يجتمع فيه الجهاد بالمال والنفس واللسان. فإذا أبوا الإسلام وعرض عليهم الدين ولم يجيبوا إليه فإنهم يلزمون به بجهادهم، لأن المقصود إيصال الناس إلى الله سبحانه وتعالى بدخولهم في دين الإسلام. فإذا حصل دخولهم في دين الإسلام بدعوتهم تحقق هذا المقصود، فإن تعذر عدل إلى ما هو أعظم منه وهو قتالهم على دين الشرك. وفيه أن الجهاد يكون بواحد من هذه المذكورة، فتارة يجاهد المرء بماله، وتارة يجاهد المرء بنفسه، وتارة يجاهد المرء بلسانه، فكل واحد من هذه الموالد الثلاثة محل لأن يكون للعبد مجاهدا بحسب ما يتسع له ويقدر عليه ويجري وفقه، وكل ذلك مردود إلى أصول الشرع الكلية. ومن أصول الشرع الكلية في الجهاد أن أمر الجهاد منوط بولي الأمر. ما الدليل؟ الدليل من جهات من رب ولي الأمر. ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أي يصدر في القتال عن أمره. وعند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمام، لا يحمل الرجل على الكتيبة أي في حال القتال إلا بإذن إمامه. فمن الوظائف التي أناقها الشرع بولي الأمر وهو واجب عليه أن يبذل جهده في مجاهدة المشركين بما يستطاع من مال أو نفس أو لسان، فهو مطالب عند الله عز وجل بهذا وهو مسؤول عن هذا، فإنه حق أناطه الله عز وجل به، فإذا قصر قصر في حق فرضه الله عز وجل عليه وحجب الناس عنه. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من زوائده عليه، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، والمراد بالحف الحجب، والمراد بالحف الحجب، فالجنة محجوبة بالمكاره والنار محجوبة بالشهوات أي محاطة بها، وقع التصريح بلفظ الحجب في الصحيحين. والمكاره ما لا يلائم النفوس من مشاق الطعام، والمكاره ما لا يلائم النفوس من مشاق الطعام، والشهوات ما يلائم النفوس وترغب فيه، والشهوات ما يلائم النفوس وترغب فيه. فالجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، والشهوة طلبة النفس والمكاره شاقة على النفس، فتعظيما للجنة أحيطت بالمكاره، فمن أراد الجنة يحتاج إلى مراغمة نفسه وإكراهها على ما لا يلائمها. وأما النار فإن الدواعي إليها مما تلائم النفوس، فالمرء مأمور بجهاد نفسه لمباعدة تلك الأسباب المؤدية إلى جهنم من الشهوات. وفي الحديث إثبات وجود الجنة والنار، إثبات وجود الجنة والنار لإخباره صلى الله عليه وسلم عن حفهما، فهما موجودتان محفوفتان، فالجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. وفي الحديث أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمراغمة النفس ومجاهدتها، أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمراغمة النفس ومجاهدتها، فإن السبل الموصلة إليها مكروهة للنفس، فإن السبل الموصلة إليها مكروهة للنفس، فإن الإنسان طبع على الظلم والجهل، قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وإخراجها من الظلم والجهل بحملها على محاب الله من الطاعات يحتاج إلى مراغمة لها بإكراهها، فهي تحتاج إلى حمل لها بالإكراه حتى تعتاد تلك الطاعات. ومن فضل الله عز وجل أن من صدق في جهاده نفسه انطبعت نفسه على ما جاهدها فيه، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالمرء إذا جاهد نفسه في مراغمة الطاعة استقامت له نفسه، لكن هذه الاستقامة لا تحدث باليوم واليومين والليلة والليلتين، قال بعض السلف جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي، قال إياس العجلي جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين. فالنفس تألف أشياء وترغب فيها ولا يتم فطامها عنها إلا بمجاهدة، فإذا صدق العبد في المجاهدة وسأل الله العون والتسديد انطبعت نفسه على تلك الطاعات، وربما صارت الطاعة وصفا ملازما له لا ينفك عنه بحال، حتى يصير أمره كما قيل في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله لو قيل له إنك تموت الساعة لم يزدد لله طاعة، لو قيل له إنك تموت الساعة لم يزدد لله طاعة. ما معنى هذا؟ ما معنى لو قيل له إنك تموت الساعة لم يزدد لله طاعة؟ ما عنده طاقة أتى بكل ما لا، ما هو بحال الاستطاعة، يعني حاله ملازمة للطاعة، كأن نفسه جبلت عليها، فسائر أوقاته معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. سألتكم الشيخ في جيب فورتنا الطيوتا أبيض خارج يعين في الطريق، لو تفضل صاحب بس يزيل عن الطريق يكون مشكور. جزاه الله خير. ولا تبلغون عنه المرور، من هذه من وظائف المرور. فالأخ الذي جاء يبحث عنه كان ينبغي أن يتصل على المرور يسحبون سيارة، لأن هذا أساء إلى الطريق. والمؤمن مأمور بعزل الأذى على الطريق، ومن الأذى في الطريق أن يعمد المرء إلى إغلاق الطريق بسيارته أو إغلاق الأبواب أو نحو ذلك. فالذي يرى شيئا من هذا لا يأتي إلى الدروس ويقول لهم قولوا كذا وكذا، يتصل إلى الجهة المخولة من ولي الأمر إذا كانت عندكم المرور، ويقول أنا سيارتي وضحكيت أوكي أكيد جزاه الله خير. الرجل هذا يعني أشفق عليه وجاء وخبرنا، قال قولوا له يعني يذهب بسيارة. ولذلك دائما الإنسان يحرص. من الطائف مرة يعني الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله كنت عنده فخطب خطبة، الخطبة الأولى خطب عن شيء، الخطبة الثانية خطب عن صاحب سيارة يقول مغلق الطريق. هذا الشيخ رحمه الله يقول وقد حفظت رقمه ولئن عادها لأبلغن الإمارة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى، الحديث السابع عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وإسناده حسن. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه دون بقية أصحاب الكتب الستة، فهو من زوائده عليها، وإسناده حسن. وفيه أن خلافة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، والمراد بخلافة النبوة الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، والمراد بخلافة النبوة الخلافة التي تكون على منهاج النبوة. فإن الخلافة التي تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خلافة على منهاج النبوة مدتها 30 سنة، وهي خلافة الأربعة رضي الله عنهم، والآخر خلافة لا يحكم بكونها على منهاج النبوة، لا يحكم بكونها على منهاج النبوة، ففيها موافقة للشرع ومخالفة له، ففيها موافقة للشرع ومخالفة له مع صحة تلك الولاية، مع صحة تلك الولاية. تقرير هذا المعنى يبين لك معنى الحديث الصحيح الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلفاء 12، خلفاء 12 كلهم من قريش. ما معنى الخلفاء هنا؟ خلافة النبوة كم تشمل؟ 4، ومع ذلك يكون 8 بعدهم، هم يعدون خلفاء، فيكون هؤلاء 12 اتصفوا بوصف جمع بينهم، وهو استقرار الملك لهم على الأمة جمعاء، ثم بعدهم حصل تفلت الملك. ما معنى الخليفة؟ ايش معنى الخليفة؟ ها؟ اللي تبي. هو من يحكم شرعا، من الإمام أو الحاكم أو ولي أمر المسلمين. يعني يحتاج هذا هنا. ما معنى الخليفة؟ الذي يخلف ولي الأمر السابق. طيب من الخليفة الآن؟ يعني منه في البحرين من الخليفة؟ أيوة. الخليفة لا يراد به من يتولى على المسلمين كلهم، هذا معنى خطأ، وإنما الخليفة هو الذي يلي الأمر بعد من تقدم، هو الذي يلي الأمر بعد من تقدم، سواء سمي سلطانا أو أميرا أو ملكا أو حاكما أو رئيسا. فاسم الخلافة باعتبار أن الملك انتقل إليه من سابق تقدم، فهو جاء عاقبا له، فسمي خليفة باعتبار أنه تقدمه من استقرت له الولاية، سواء كان عاما أو كان خاصا، فهو من يكون له أمر الناس في السلطنة والحكم، ولا يختص بمعنى العموم، فإن هذا غلط. والذي يتوهم أن معنى الخليفة العموم تشكل عليه الأحاديث التي في اسم الأمير وفي اسم السلطان وفي اسم ولي الأمر، فإن هذه الألفاظ كلها ترجع إلى أصل واحد وهو ولاية السلطان والحكم، سواء اتسعت دائرتها أو اقتصرت دائرتها. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه أن الدنيا للمؤمن بمنزلة السجن، وأنها للكافر بمنزلة الجنة، وكونها كذلك هو وصف في مقابل ما لهما عند الله، وكونها كذلك هو وصف لهما، وصف لها في مقابل ما يكون لهما عند الله. فإن المؤمن إذا انتهى إلى ربه سبحانه وتعالى فأدخله الجنة، كان النعيم الذي هو فيه في الدنيا مهما بلغ بمنزلة السجن عند نعيم الآخرة، وكذلك الكافر هو مهما عذب في الدنيا عذب في الآخرة، فإن ما كان فيه من الدنيا هو بالنسبة لعذابه في الآخرة يكون بمنزلة الجنة. وفي أخبار أبي الفضل بن حجر العسقلاني أنه مرة في موكب قضائه فتعلق به يهودي وكان حدادا، فقال: إنك أمير المؤمنين في الحديث، وإنكم ترون عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأينما أنا فيه من ما أنت فيه. يعني هذا حداد، يعني عمل بالنار وحديد وتعب، يقول: أنت الآن في مركب فارغ وجند وحرس وأنا في هذه الحالة، تقولون الدنيا إنها سجن المؤمن جنة الكافر. قال له ابن حجر: أنت فيما أنت فيه اليوم إذا صرت إلى الله عز وجل فأدخلك النار كنت كأنك الآن في جنة، والنار عذابها أشد. فأسلم اليهودي، أسلم لما عقل هذا المعنى، من أنه الآن هو الآن بالنسبة إلى ما أمامه سوء الحال التي أنت عليها أمامك ما أشد من ما هو أشد منها. وكذلك المسلم إذا أدخله الله الجنة كان ما كان فيه من نعيم الدنيا لا يعدل شيئا حتى عند نعيم الآخرة، حتى كأنه كان في سجن مقابل ذلك. وفي الحديث حقارة الدنيا، فإنها بمنزلة السجن للمؤمنين، وفي الحديث تعظيم ما أعده الله في الآخرة من الجزاء للمؤمنين والكافرين، وفي الحديث ترغيب النفوس في طلب فكاك أسرها من السجن، بموافقة طاعات الله عز وجل، فإن من ألقي في سجن يطلب فكاكه، ومن جعل في الدنيا وعلم أن هذه الدنيا بمنزلة السجن له اجتهد في طلب فكاكه من هذا السجن بعمل الصالحات حتى ينقله الله سبحانه وتعالى إلى سعة الآخرة. وفي الحديث إثبات نعمة الله على الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا جنة الكافر. وإنما يوصف الشيء بكونه جنة إذا وجدت فيه نعمة، فلله عز وجل على الكافرين نعمة، وهذه النعمة هي نعمة مقيدة في أحوال الدنيا، وهذا فصل المقال في مسألة طويلة الدين، وهي: هل لله على الكافر نعمة أم ليست له نعمة؟ هل لله على الكافر نعمة أم ليست له نعمة؟ والصحيح أن لله على الكافر نعمة مقيدة، هي النعمة في أحوال الدنيا، أما النعمة المطلقة التامة من كل وجه فإنها تختص بالمؤمنين. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث التاسع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع من إيمان من رضي بالله ربه بالإسلام دين محمد رسولا. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه أن مما ينال به ذوق الإيمان الرضا بهؤلاء الثلاث، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وحقيقة الرضا كمال الاستسلام، وحقيقة الرضا كمال الاستسلام بأن لا يوجد في القلب منازعة، بأن لا يوجد في القلب منازعة. فإذا خلى القلب من المنازعة لموجب ربوبية الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والتدين بدين الإسلام صار العبد راضيا، فإن وجد قبول لما يدعو إليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه مع وجود مرارة في النفس فهذا يسمى صبرا، هذا يسمى صبرا. مثل الإنسان يعني في الشتاء يقوم صلاة الفجر وعنده كراهية للاستيقاظ، كراهية للاستيقاظ، فهذا يوجد مرارة ولا ما يوجد؟ يوجد مرارة في قبول الأمر بوقت الصلاة، فهو ينزع نفسه ويذهب يصلي. أكمل منه من لا توجد فيه هذه المرارة فيتلقى النداء للأذان صلاة الفجر، حي على الصلاة حي على الفلاح، طيبة نفسه، فهو يجاهد نفسه في القيام بلا كراهة لورود هذا الأمر عليه، ثم يذهب إلى المسجد فيصلي. فأمر الرضا عظيم، وهو يقتضي تخليص النفس من وجود المرارة فيها، بألا يوجد في النفس مرارة، فإذا وجدت تلك المرارة مع قبول أمر الله عز وجل هذا يسمى إيش؟ صبرا. هذا يوجد في الناس، يعني أنا أضربكم لكم مثلا في الرجال والنساء. الآن أب عنده ثلاثة أبناء، أحدهما كامل البر به، لا يقوم ولا يقعد إلا وهو معه، والثاني يعظمه لكن لا يصل في البر كالأول، والثالث علاقته معه ليست بذاك، فهو إذا أراد أن يعطي عطاء فأيهم في نفسه تطيب، فأيهم نفسه تطيب بأن يعطيه مال؟ الأول، فنفس تطيب مع الأول، الثاني والثالث أو خاصة الثالث لا تطيب نفسه، لكن شرعا ماذا يؤمر؟ بالعدل بين، لقوله صلى الله عليه وسلم الصحيحين: اعدلوا بين أولادكم، حديث النعمان بن بشير. فإذا أعطى الأول حاله رضا، والثاني أقرب إلى الرضا، والثالث إذا أعطى يكون فيه صبر، هذا يوجد في الرجال. النساء مثلا في زواج الرجل امرأة ثانية بعد الأولى لا يكاد يتصور أن المرأة تكون راضية، وإنما تكون صابرة، فتوجد عندها مرارة. هذه الحالة التي تكون حال الكمال هي حال الرضا بأن يتلقى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر دينه بالرضا، لأنه لا ينظر إلى الخلق وإنما ينظر إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في دينه. فالذي يخلص نفسه من التطلع إلى بر أبنائه وتطيب نفسه بأن يعطي هذا مثل هذا مثل هذا، لأن هذا هو أمر الشرع، يكون راضيا، لكن تجريد النفس من هذا مما يشق. ولذلك فمراتب الكمالات تحتاج إلى تمام المجاهدات، لا يصل الإنسان إلى الأمر بمجرد أن يتمنى أو يتحلى، وإنما يحتاج إلى مجاهدة حتى تكون حاله تامة، لأنه لا يتطلع إلى الخلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي حصل له التسليم الكامل لهؤلاء الثلاث. وفي الحديث إثبات أن للإيمان طعما، وفي الحديث إثبات أن للإيمان طعما، وفيه إثبات ذوقه، وفيه إثبات ذوقه. واختلف هل ذوقه على وجه الحقيقة أم لا، أي هل يجد الإنسان طعما يذوقه أم لا يجد. وأصح القولين أنه ذوق حقيقي تجده القلوب، أنه ذوق حقيقي تجده القلوب، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب رحمه الله. فكما تجد الأفواه حلاوة العسل، تجد القلوب حلاوة الإيمان. فكما تجد الأفواه حلاوة العسل، تجد القلوب حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة يجدها المرء في نفسه باعتبار حاله، فكل واحد منا يرى نفسه تارة في كمال من الإيمان أنسا وطمأنينة، وتارة يضعف فتغلبه نفسه في معصية فيفقد تلك الحال. فالعبد مأمور بتحصيل هذه المرتبة الكاملة، ومما يبلغ العبد الفوز بها كمال التسليم لله ربا ولمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وللإسلام دينا، فإنه لا يزال ذائقا طعم الإيمان متمتعا به. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث العاشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك، رواه البزار والصواب وقفه. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده الكبير، واختلف في رفعه ووقفه. ما معنى الحديث المرفوع؟ ما معنى الحديث الموقوف؟ هل تقدم معنا في إلهام المغيث؟ الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة، وفي كلاهما من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا الحديث مما اختلف في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من قول ابن مسعود، والصحيح أنه موقوف من كلام ابن مسعود، وأخطأ بعض الرواة فجعلوه مرفوعا. وفيه أن الربا بضع وسبعون بابا، أي نوعا، ومثله الشرك. والبضع كم؟ من الثلاث إلى التسع. فالعرب إذا أطلقت اسم البضع فإنه يكون بين الثلاث إلى التسع، فيكون تقدير الربا أنه ثلاث وسبعون، ثلاثة وسبعون بابا إلى تسعة وسبعين بابا، والشرك مثل ذلك. والتسبيع في كلام العرب للتكثير، والتسبيع في كلام العرب للتكثير، فإنهم إذا كثروا شيئا سبعوه، فالسبع والسبعون والسبعمائة هي عندهم أسماء للتكثير وإن لم يقصدوا حقيقتها. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الربا أنواع كثيرة، بيان أن الربا أنواع كثيرة، وأنه يأتي على صور متعددة، وأن الشرك كذلك، وأن الشرك كذلك يأتي على أنواع كثيرة. ومن بصر بحال الناس اليوم وجد في أنواع المعاملات المالية وأنواع الأحوال الشركية ما يشهد بصدق كلام ابن مسعود، فإن الناس يفترعون واحدا بعد واحد من تلك الأبواب، سواء في أبواب الربا أو في أبواب الشرك، ويختمون ذلك بأنواع من الحيل التي تزينها لهم شياطين الإنس والجن. وفي الحديث التخويف من الربا والشرك لكثرة أبوابه، وفي الحديث التخويف من الربا والشرك لكثرة أبوابهما واختلاف أنواعهما. وفيه بيان أن أعظم ما يفسد الأموال هو الربا، وأعظم ما يفسد الأديان هو الشرك. فيه بيان أن أعظم ما يفسد الأموال هو الربا، وأن أعظم ما يفسد الأديان هو الشرك. فكم من غني خرج من غناه بالربا فافتقر، وكم من عبد خرج من الإسلام إلى الكفر بالشرك. فهذا يوجب على العبد أن يحذر منهما لسوء عاقبتهما بما يحدثانه من الفساد العاجل مع العقوبة الآجلة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث الحادي عشر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أصحاب السنن إلا الترمذي وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء الأربعة هم الذين يرادون بقول أهل العلم رواه أصحاب السنن، واستثنى منهم هنا الترمذي. فالحديث المذكور رواه الأربعة سوى الترمذي، وهو حديث صحيح الإسناد. وفيه الأمر بتزيين الصوت بقراءة القرآن، فإذا قرأ القارئ القرآن فإنه مأمور بتحسين صوته به، وأكمل التحسين هو قراءته وفق ما قرأه به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قراءة القرآن عبادة، والعبد مأمور في العبادة أن يقتدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وفق هيئة مضبوطة، وأمرنا أن نقرأ وفق تلك الهيئة. فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتم، اقرأوا القرآن كما علمتم. فمن أراد أن يقرأ القرآن فإنه يؤمر بأن يقرأه وفق المعهود في قراءته شرعا، وهو ما تلقي من صفة تلك القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل تزيين الصوت بقراءة القرآن أن تكون قراءة العبد كذلك، وهذا المعنى مما يفقد في الناس. فتجد من الناس من يظن أن التزيين التطريب، أن التزيين التطريب، فيقرأ القرآن بصوت مطرب لكنه لا يقرأه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد من الناس مثلا يقرأ يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الآن مد في غير مد، وبعدين يقرأ يقول: إذا جاء نصر الله والفتح. يترك المد في كلمة جاء. قال ابن الجزري: ولم أقف على قصر المتصل لا في قراءة متواترة ولا صحيحة ولا شاذة، يعني حتى القراءة الشاذة ما فيها قصر المتصل، يعني أقل ما يكون فوق القصر، يعني ما يسمونه ثلاث حركات. فهذا يقصر ويزعم أنه يزين صوته بالقرآن، وهذا غلط. تزيين الصوت بالقرآن أكمله أن يقرأ المرء القرآن وفقا الهدي النبوي في قراءة القرآن الكريم، وهذا شيء محفوظ في الأمة، كما أن الفقهاء حفظوا على الأمة ما يتعلق بصفات العبادات، فإن نقلة القراءات حفظوا على الأمة صفة قراءة القرآن. فالعبد مأمور أن يقرأ القرآن وفق تلك الصفة، وهي أبلغ تزيين الصوت بالقرآن الكريم. فمن أراد أن يزين صوته بالقرآن فمفتاح تزيينه صوته بالقرآن أن تكون قراءته وفق الهدي النبوي. أما الذي يطرب بصوته ويخالف في قراءته الهدي النبوي في قراءة القرآن فهذا لا يزين صوته بالقرآن، بل هو يخالف المأمور به في تزيين الصوت بالقرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. رواه أبو داود وفيه قصة وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بسياق طويل، وهذا معنى قوله وفيه قصة، فإنهم يشيرون بذلك إلى الاختصار، فإذا ذكر في حديث بعد إراده قول وفيه قصة أي يكون السياق أطول مما ذكر، لكن من انتخبه اقتصر على مقصوده منه وأشار إلى أن المتن أطول من ذلك. والحديث المذكور إسناده صحيح، فهو حديث صحيح بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد هو الله، أي الذي كمل سؤدده على الحقيقة، أي الذي كمل سؤدده على الحقيقة، وما عداه ومن عداه فإنما له من السؤدد يكون سؤددا ناقصا، فالملك أو الأمير أو الوزير أو العالم أو التاجر مهما نسب إلى السيادة فإن سيادته تكون ناقصة، فيطلق اسم السيادة على المخلوق لكن يراد بها السيادة الناقصة. وعند البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أن أبا بكر الصديق منسوب إلى السيادة وبلال بن رباح منسوب إلى السيادة، لكن السيادة التي نسبت إليهما هي سيادة تناسب حال المخلوق، وأما السيادة الكاملة فهي التي لله سبحانه وتعالى وحده. ففي الحديث بيان أن السيادة الكاملة لله وحده، بيان أن السيادة الكاملة لله وحده. وفيه أن من أسماء الله السيد، وفيه أن من أسماء الله السيد في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم، ومال إليه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وقال الحديث بعد وقال الترمذي بعد روايته حديث حسن غريب، انتهى كلامه. وإسناده ضعيف، ويروى معناه من غير وجه، يقتضي مجموعها أن يكون الحديث حسنا، وهنا يسمى حسن لذاته حسن لغيره، لماذا حسن لغيره؟ حسن لما سبق من أن الحسن لغيره تكون أفراد طرقه ضعيفة، فإذا ضم بعضها إلى بعض أكسبته قوة وسمي حسنا لغيره أي لا لذاته. وفي الحديث بيان أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأهل الكبائر هم المقارفون لها، وأهل الكبائر هم المقارفون لها، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. الكبيرة متصفة بأمرين، الكبيرة متصفة بأمرين، أحدهما أنها منهي عنها، أحدهما أنها منهي عنها، والآخر أن النهي اقترن بمعظم، أن النهي اقترن بمعظم كاللعن أو تحريم الجنة أو دخول النار أو نفي الإيمان أو غير ذلك من أنواع التعظيم، فمن اقترف نهيا معظما كان مختلفا للكبيرة. فقوله شفاعتي لأهل الكبائر أي المقارفون المتلبسون للمنهيات المعظمة كالسارق أو الزاني أو المرابي أو نحو هؤلاء، فإنهم قد اقترفوا ذنوبا عظيما. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء، فمن شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل له أنه يشفع في عصاة أمته من المؤمنين. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لا تشمل جميع أهل الكبائر، بل تختص بمن كان منهم من أمته صلى الله عليه وسلم. وأما من كان من غير أمته فيكون الشافع له إما أنبياء تلك الأمم وإما الملائكة أو غير ذلك من أسباب الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى الحديث الرابع عشر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده، وفيه بيان أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابون جمع أواب، والأوابون جمع أواب، وهو الرجاع المقبل على الله، وهو الرجاع المقبل على الله. فالأو يجمع معنيين، فالأو يجمع معنيين، أحدهما الرجوع إلى الله، أحدهما الرجوع إلى الله، والآخر الإقبال عليه، والآخر الإقبال عليه. فإذا اجتمع هذان المعنيان سمي العبد أوابا، فإذا اجتمع هذان المعنيان سمي العبد أوابا. ومما أضيف إلى الأوابين صلاتهم في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، أي صلاة الراجعين إلى الله المقبلين عليه. والمراد بها صلاة الضحى، والمراد بها صلاة الضحى. ونسبها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لتأكد هذا الوصف في المحافظين على الضحى، ونسبها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لتأكد هذا الوصف في المحافظين على الضحى، لأن وقت صلاة الضحى عادة وقت شغل، لأن وقت صلاة الضحى عادة وقت شغل أو وقت لهو. فالذي ينزع نفسه مما عليه الناس من شغل كحال الوظائف، أو لهو أو لهو كحال البطالين الذين لا يكون عندهم شغل فيكون عندهم فراغ، فإذا نزع المرء نفسه من حال هؤلاء وهؤلاء وصلى الضحى تحقق فيه وجود معنى الأو من أنه راجع إلى الله مقبل عليه، كلف نفسه لزوم هذه الصلاة فأداها في وقت يغفل فيه الناس عن الطاعة. ومن قواعد الشرع أن الطاعات التي يغفل عنها الناس تعظم وإن قلت، أن الطاعات التي يغفل عنها الناس تعظم وإن قلت. وقوله صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، أي حين يلحق الفصال الإحساس بالرمضة، أي حين يلحق الفصال الإحساس بالرمضة. والرمضة حرارة الأرض، والفصال هي إيش؟ هي صغار النوق. سمي فصيلا لأنه يفصل عن أمه ويمنع من شرب حليب، سمي فصيلا لأنه يفصل عن أمه ويمنع من شرب حليبها. وخفافها رقيقة، وخفافها رقيقة، فإذا اشتدت حرارة الأرض فإن صغار النوق ماذا تفعل؟ تبرك، فإن صغار النوق تبرك وتتقي حرارة الأرض ببروكها عليها، فترفع خفافها عن الحرارة وتجنبها لظى تلك الرمضة. متى يكون هذا؟ قبل الظهر بساعة، يعني تقريبا أهل المعرفة بالإبل سألتهم فقالوا تقريبا بين العاشرة والنصف والحادي عشر، هذه تكون الحال، هذه بين العاشرة والنصف والحادي عشر تشتد حرارة الأرض، فعند ذلك ترمض الفصال، وإن بقيت أطول من ذلك يعني ربما تبرك ساعتين أو ثلاث، لكن بدأ تناقصها ببركها واحدا بعد ببروكها واحدا بعد واحد يكون في هذه المدة. فهذه أفضل، فهذا الفضل الوقت أفضل وقت تؤدى فيه صلاة الضحى، أفضل وقت أن تكون في هذه في هذا الوقت المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى الحديث 15 عن عبد الله بن الشرقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلمين حرق النار. رواه ابن ماجه ورجاله ثقات. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. الأخوان اللي يتحدثون جزاهم الله خير، إن كان عندهم فائدة يفيدوننا ولا استمعوا إحنا نفيدهم إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه دون بقية أصحاب الكتب الستة، وأشار المصنف إلى كون رجاله ثقات. ما معنى ثقات؟ والثقات من الرواة هم الذين يجمعون وصفين، والثقات من الرواة هم الذين يجمعون وصفين، أحدهما العدالة والآخر الضبط، أحدهما العدالة والآخر تمام الضبط، والآخر تمام الضبط وهو الحفظ كما تقدم. فإذا وجد هذا المعنى وذاك قيل ورجالهم ثقات، ولا يلزم صحة إسناده لأنه قد لا يكون متصلا الإسناد، ولا يلزم صحة إسناده لأنه قد يكون غير متصل الإسناد فيكون منقطعا أو معضلا، فيثبت كون رواته ثقات لكن لا يثبت كونه صحيحا. والحديث المذكور من رواية عبد الله بن الشخيري لا يصح، والحديث المذكور من رواية عبد الله بن الشخيري لا يصح، وإنما يصح من حديث الجارود العبد، وإنما يصح من حديث الجارود العبد رضي الله عنه. رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المؤمن حرق النار، ويقال حرق النار. وأخطأ بعض الرواة فجعلوها من مسند عبد الله بن الشيخي، فهو من رواية عبد الله بن الشيخي رواته ثقة لكنه ليس صحيحا، فله علة، وعلته أن المحفوظ أنه يروى عن الجارود العبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن ضالة المسلم حرق النار، أي ما أضاعه المسلم من مال فإنه يكون سببا لدخول النار لمن استولى عليه، فإنه يكون سببا لدخول النار لمن استولى عليه. والحرق بفتح الراء وسكونها، يعني يقال حرق النار وحرق النار. فالواجب في الضالة تعريفها وردها إلى صاحبها، والواجب في الضالة تعريفها وردها إلى صاحبها. فمن أخفاها ووضع يده عليها مستوليا كان فعله ذلك سببا من أسباب دخول النار لما تقرر من حرمة مال المسلم. فالأصل أن مال المسلم محرم على المسلم، ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بطريق مأذون به شرعا، وليس من المأذون به شرعا وضع اليد على الضالة، بل الواجب تعريفها وردها إلى صاحبها. فإذا خالف العبد أمر الشريعة كان متوعدا بكون ذلك سببا لدخول النار. وفي الحديث بيان عظم خطر إمساك الضالة وعدم تعريفها، بيان عظم خطر إمساك الضالة وعدم تعريفها، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا لدخول النار. وفيه عظم قدر مال المسلم، وفيه عظم قدر مال المسلم، وأن له حرمة، وأن له حرمة. واضح؟ واضح غير واضح؟ وأعظمه المال العام فيهم، المال العام فيهم هذا أعظم، لأن الانتفاع به مشترك بينهم، الذي يسمى الآن بالممتلكات العامة، مرافق الدولة، يعني مرافق الدولة باعتبار أنه يجب على ولي الأمر توفيرها، وإلا فالانتفاع بها مشاع للمسلمين جميعا. أنا أضرب لكم مثال: مغاسل المساجد، هذه مرافق عامة أم خاصة؟ عامة. فالإنسان الذي يأتي ولا يبالي كيف يفتح صنبور الماء ويضرب بشدة ويغلق بشدة، هذا تصرفه بما يرجع على المال بالضرر هذا من أعظم المحرمات، فيجب عليه أن يحافظ عليه ولا يجوز له أن يخل به، لأن هذا المال حرمته أعظم من بكون الانتفاع به للمسلمين عام. كثير من المسائل الناس يستهينون بها مع شدة حرمتها كالمذكور هنا، فمن الناس من لا يبالي ويسمونه مال الدولة أو مال الحكومة، وهو ليس مالا باعتبار ملكها وإن باعتبار أنها مأمورة شرعا بالتصرف فيه بتوفيره للمسلمين، فالإخلال به يعود بالضرر على المسلمين. فالذي يأتي ولا يبالي يكسر الصنبور، والثاني يكسر الصنبور هذا، والثالث يكسر الصنبور هذا، قد تدخل أحيانا المسجد وهذه الصنابير مكسرة، بعض الناس لا يبالي بهذا مع أن عظم الذنب في هتك حرمة هذا المال أعظم، لأنه يفسد الانتفاع به على سائر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى الحديث 16 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة الشرك، الطيرة الشرك ثلاثة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح. ووقعت روايته الطيرة الشرك، الطيرة الشرك مرتين مع قول الراوي ثلاثا. ووقع في سنن أبي داود من رواية ابن الأعرابي ذكر الثلاث تامة: الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك ثلاثا، على تقدير قالها ثلاثا. فالرواية المثبتة فيها ذكر المعدود مرتين مع إثبات العدد ثلاثا، فهو ترك عد رواية مع كونها مما وقع. وأما رواية أبي داود ففيها وقع الموافقة بين المعدود وبين العدد. وفي الحديث أن الطيرة من الشرك، والطيرة هي ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام، والطيرة هي ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام، والمراد بالإحجام التأخر عن الشيء والامتناع منه، والمراد بالإحجام التأخر عن الشيء وتركه، والمراد بالإقدام المضي فيه، والمراد بالإقدام المضي فيه والشروع في فعله. فالذي يتخذه العبد ليحمله على أقدام أو إحجام يسمى هذا طيرة، فلا تختص بالتشاؤم، فلا تختص بالتشاؤم، وإنما الأصل جعلها سببا للتحريك على الفعل أو الامتناع منه، للتحريك على الفعل أو الامتناع منه، فيفعل سببا من الأسباب يدعوه إلى أن يفعل الفعل أو أن لا يفعل ذلك الفعل، فيكون في حق الإحجام أو في حق الإقدام طيرة. والطيرة كما مضى هي من الشرك لخبره الصادق صلى الله عليه وسلم بكونها كذلك، وإنما جعلت شركا لما فيها من التعلق بما ليس سببا، وإنما جعلت شركا لما فيها من التعلق بما ليس سببا، فإن العبد مأمور أن يتعلق باتخاذ الأسباب الشرعية أو القدرية مع اعتقاده أن الأمر كله بيد الله، ومنهي عن الأسباب المتوهمة، ومن جملتها الطيرة. فالطيرة سبب متوهم لا حقيقة له في التأثير على العبد في إقدامه أو إحجامه، لكن الركون إليها مما يقع في قلوب ضعاف الإيمان، فيركنون إلى شيء يتطيرون به إقداما أو إحجاما، ويخلدون إلى تعاطي هذا السبب المنهي عنه شرعا، فيقعون في الشرك. والشرك المراد هنا هو الشرك الأصغر الذي ينقص به كمال الإيمان لكن لا يخرج به العبد من الإسلام، الذي ينقص به كمال الإيمان لكن لا يخرج به العبد من الإسلام. فالشرك باعتبار قدره نوعان، فالشرك باعتبار قدره نوعان، أحدهما شرك أكبر وهو المخرج من الإسلام، والآخر شرك أصغر وهو الذي لا يخرج العبد به من الإسلام لكن ينقص إيمانه، هو الذي لا يخرج به العبد من الإسلام لكن ينقص إيمانه. طيب إذا كان ما يخرج منه من الإسلام يعني أمر سهل ولا لا؟ سهل أم غير سهل؟ لماذا؟ لأمرين، أحدهما أنه يتعلق بحق الله وهو عبادته وتوحيده، والله لا يرضى الشرك بحقه. أنه يتعلق بحق الله، أنه يتعلق بحق الله الذي هو عبادته وتوحيده، والله لا يرضى الشرك بحقه. والآخر أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفره، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل شرك بالله فإنه لا يغفر لصاحبه، وإن كانت له حسنات يدخل بها الجنة. فصاحب الشرك الأصغر لا يغفر له شركه ويبقى في سيئاته ما لم يتب منه وينزع عن هذا الشرك، فلا يكفره طاعة تفعل بعده، وإنما يكفره أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك. أما سائر الذنوب مما هي دون الشرك فهي تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فالمقصود من قسمة الشرك إلى أصغر وأكبر ليس تهوين الشرك الأصغر، وإنما التفريق بين ما يخرج به من الإسلام وبين ما لا يخرج به من الإسلام، تفريق بين ما يخرج به الإسلام وبين ما لا يخرج به من الإسلام. لكن بعض الناس يعني عندما يخاطب مقصود الشرك أكبر وأصغر علشان إيش؟ بقاء مسلم أو كونه كافرا، لا يطلقها الإنسان يعني يقول هذا ما هذا الأمر يعني أيسر. يعني واحد يتصل بمستفتي يقول شيخ احنا سوينا كذا وكذا وقيل لنا شرك أصغر، فليس من الصواب أن يقول له لا هذا لا تخرجون به، المراد الشرك أصغر ما تخرجون به من الإسلام، لا، يعظم عليه أمر الشرك ويأمر به بالتوبة، وأن هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ويأباه حتى ينفر منه، لئلا يتوهم أن المقصود من جعله أكبر وأصغر هو التهوين منه. فالمقصود منه شرعا بالأكبر والأصغر هو هذا المعنى في بقاء الإسلام وزواله. طيب متى بدأت هذه القسمة أكبر وأصغر؟ ما الدليل؟ بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وعند البزار الحاكم عن شداد بن أوس أنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فهي قسمة قديمة أثرية محفوظة في خطاب الشرع، لكن ليس المقصود منها التهوين من اقتراف الشرك الأصغر، وإنما الفصل بين ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج به العبد من الإسلام. أحسن الله إليكم. قلت ما فقكم الله تعالى الحديث السابع عشر عن عتبة بن مالك، عن عتبة بن مالك الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر المؤمن حيما إلا بحقه رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف جدا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وإطلاق العزو إليه يراد به هذا الكتاب، فإن الطبراني صنف معجما صغيرا ومعجما أوسطا ومعجما كبيرا، فإذا قيل رواه الطبراني فالمراد به أنه أخرجه في كتابه المعجم الكبير. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فأحد رواته واسمه الفضل بن المختار متروك الحديث. وأما المعنى الذي انتظم فيه وهو كون ظهر المؤمن حما أي معصوم لا يستباح إلا بحق، فهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها هو المعنى المراد في هذا الحديث، ظهر المؤمن حما إلا بحقه، أي محمي لا يجوز التعدي عليه إلا بطريق الشرع، فهو مما يندرج في عصمة المسلم. المسلم معصوم الدم والمال والعرض، ومن جملة عصمته أنه لا يتعدى عليه بضرب ولا غيره إلا بحق الشرع، فليس لأحد أن يعدو على أحد بضرب إلا بما جاء فيه إذن الشريعة حكما بأن هذا مما يستحق الضرب، والمراد به الضرب على وجه الجزاء. أما ضرب التأديب فإن هذا ضرب التأديب كضرب الرجل امرأته في حقها إذا قصرت في حقها شرعا، أو ضرب الوالد ابنه، فالمقصود به ضرب التأديب لحمله على الخير، ولذلك لا يراد منه الإضرار به، وإنما يراد به كفه عن الشر، ولا يوصل إليه إلا بمرتبته الشرعية. وهذه مسألة طويلة لكن أوجز بيانا. الآن بعض الناس مثلا يضرب ولده، أحيانا يكون هذا الضرب محرم، مثل أن لا يعي مقصود الضرب، يعني جاء ولده عمره سنتين أخذ الشاي وكبر في المجلس قام وطقه، هذا حرام ما يجوز، لأن هذا لا يعي مقصود الضرب، أنت على ماذا تضربه؟ فإنما يؤذن إذا كان يحصل منه مقصود الشرع وهو التأديب، وإذا كان لا يحصل منه مقصود الشرع فالأصل أنه لا يجوز التعدي عليه، وهو وإن كان ولده لكن لا يؤذن لك أن تتصرف فيه إلا بطريق شرعي. فهذه المسألة مما ينبغي التفقه فيها ومعرفة أحكامها مما يتعلق بتأديب الأهل والذرية في هذا الباب. والمقصود هنا بيان أصل كلي، أن ظهر المؤمن لا يتعدى عليه بضرب إلا بطريق شرعي مأذون به شرعا كالحدود ونحوها. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى الحديث 18 عن عقيل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عليه، وفيه أن العبادة في الهرج بمنزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل. والهرج هي الفتنة، سميت هرجا لأن أصل الهرج هو اختلاط الأحوال، والفتنة يقع فيها اختلاط الأحوال، وأعظم اختلاط الأحوال القتل فيها، ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح الهرج بأنه القتل، يعني أعظم أنواع الاختلاط في الفتنة حدوث القتل فيها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كهجرة إليه، أي بمنزلة الهجرة إليه في الفضل، لما بينهما من المشابهة، فإن المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزع نفسه من مخالفين مشركين فيرتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكذلك المقبل على الله بالعبادة في زمن الفتنة هو ينزع نفسه من موافقة حال الناس. فحال الناس في الفتنة إيش؟ مش حال الناس في الفتنة الاشتغال بالقيل والقال، فهم يتناقلون أخبارها ويقلبون أحوالها ويشاركون في أفعالها، فإذا امتنع العبد من موافقتهم ونزع نفسه بالركون إلى العبادة والإقبال على الله عز وجل صار مشابها في هذه الصورة حال المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار له من الفضل كفضل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد مأمور إذا وردت الفتن أن يستكثر من العبادة لأنها بمنزلة الحصن له، مأمور بأن يستكثر من العبادة لأنها بمنزلة الحصن له، فلا يتحصن أحد من شر فتنة بشيء أعظم من إقباله على الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قلت عبادته ربما اجتذبته الفتن، وأما إذا كثرت عبادته صار قلبه معمورا بالأنس بالله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. وهذا أمر لا يظن الإنسان السهل، يعني الآن يسمع ويظن سهل، إذا جاءت الفتن تجد أن تخليص النفس منها شديد. بعض الفتن كان الإنسان يمر يسمع هالإذاعات كلها، ورادوا على مونت كارلو، ورادوا على لندن، ورادوا على الإذاعة المحلية، ورادوا على كذا، ويسمع ولا يقول مرة يا رب تفكنا من شر هالفتنة. شوف غلبة الفتنة عليه بس يتسمع للأخبار، لكن يتعلق بالله ويسأل الله عز وجل دفع هذه الفتن ويتعوذ منها ويركن إلى الله ويتوب إلى الله ويستمد المدد من الله ويستكثر من الطاعات التي يستجلب بها النصر والتمكين من الخير، تجد ضعيف في قلوب الناس. لكن من عود نفسه على هذه الرياضات وفق إلى تمام تلك المجاهدة، والذي لا يعتني بهذا إذا وردت الفتن ربما انغمس فيها وهو لا يشعر. وهذا من قرأ فتن الزمان القديم والحديث يرى هذا ظاهرا في الناس. فالفتنة تصيب العبد بالحيرة والاضطراب إذا لم يتقرر في نفسه أن مفزعه فيها إلى الله وحده، وأنه مهما بلغ قوة أحد فإن الركون إلى مخلوق هو ركون إلى ركن غير وثيق، وإنما الركن الوثيق هو ركون العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في أخبار بعض الفتن في زمن الأمراء في بعض نواحي إفريقيا أن رجلا تغلب على الملك وقيد في الأسري الأمير الذي تقدمه، ثم أحضره بين يديه وقال له من يمنعك منه؟ يقول خلاص أنا ذابك. فقال ذاك يمنعني الله. فغضب قال خذوه إلى السجن، خذوه إلى السجن يعني بنكل فيه. فلما أمسى ثار عليه بعض جنده فقتله، يعني هذا الأمير الجديد اللي فرحان بالملك ويرى عزته لما أمسى ثار عليه بعض جنده فقتله. فالناس إذا ركنوا إلى قواهم أو ما عندهم هذا لا ينفعهم شيئا، لكن الركون يكون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وبارك فيكم. الحديث التاسع عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، رواه البخاري ومسلم، وفيه الأمر بغسل يوم الجمعة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا على كل محتلم أي على كل بالغ، لأن تعلق الأمر والنهي يكون بمن بلغ باحتلامه، فيصير متابا على الأمر ومعاقبا على النهي إذا اقترفه. والواجب في الحديث يراد به الفرض، والواجب في الحديث يراد به الفرض. ما الدليل على قول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب يعني فرض؟ لأن بعض الناس يقول كلمة واجب جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اصطلاحات الأصولية، فيقول هذا كيف نحمل اللفظ الشرعي عن اللفظ الاصطلاحي؟ ما الجواب؟ أحسن. والجواب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت، أي صارت فرضا. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم أي فرض على كل محترم، ومحل وجوبه وجود العلة التي كان بها فرضا، ومحل وجوبه وجود العلة التي كان بها فرضا، وهي وجود الرائحة الكريهة. فمن وجدت منه رائحة كريهة لشغله وعمله أو شدة حر أو نوع ثياب أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل الجمعة، فإن لم توجد علة الحكم فإنه لا يكون واجبا. فإذا لم توجد علة الحكم فإنه لا يكون واجبا، فالأحكام معلقة بعللها. فلو قدر أنه في زمان بارد أو في زمان حار لكن لا يمارس مهنة يعرق بها ويتكدر ريحه، فحينئذ لا يكون واجبا عليه أن يغتسل للجمعة. وهذا أحسن أقوال الفقهاء في حكم الجمعة، في حكم غسل الجمعة، أنه يكون واجبا إذا وجد هذا المعنى من كراهية الرائحة البدن وتغيره، فإن لم توجد فإنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا. وفي الحديث تعظيم يوم الجمعة للأمر بالاغتسال فيه، تعظيم يوم الجمعة للأمر بالاغتسال فيه، وفيه الأمر بالنظافة عند كون العبد في مجامع الناس، الأمر بالنظافة عند كون العبد في مجامع الناس. فمن قصد مجمعا من مجامع الناس فإن من محاسن الآداب وزين الأخلاق أن يحرص المرء على النظافة وتطيب بدنه وثوبه. نعم، أحسن الله إليك. قلت حفظكم الله تعالى، الحديث 20 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدار ما يتخذ من الفرش للنوم، فبين صلى الله عليه وسلم أن منها ما يكون للرجل، ومنها ما يكون للمرأة، ومنها ما يكون للضيف، وأن الرابع يكون للشيطان. والمقصود بالرابع هنا ما زاد عن الحاجة، والمقصود بالرابع هنا ما زاد عن الحاجة، فإنه قد يكون له ولد فيحتاج إلى فراش الرابع أو خامس أو سادس، أو يكون مطروقا بالضيفان فيصل إليه أكثر من ضيف في وقت واحد. فالمقصود هنا ما زاد عن الحاجة، لا تقييد بعدد أربعة، وإنما ما زاد عن الحاجة فإنه يكون من قبل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فهو من الإسراف والتبذير في استعمال المال في غير محله. فالمال محفوظ المكرم يجعل في محله، ومن جعله في غير محله التكثر من الفرش التي لا تستعمل، فهذا معنى الحديث. وقوله في الحديث فراش للرجل وفراش لامرأته يدل على أن للرجل والمرأة فراشان أم فراش واحد؟ متزوجين فراشان، حديث فراشان، الله يعينكم الليلة تغيرون. والمقصود في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم وفراش لامرأته أي غير فراش الزوجية، وهو لما كانت النساء نساء، وإن شاء الله يعني في نسائنا اليوم بقية خير، كانت المرأة العربية تتخذ فراشا يختص بها في إرضاع ولدها أو تمريضه، فما تأتي بولدها إلى فراش الزوج، فراشها هي والزوج، تجعل هناك فراش يختص بهذه الأحوال، كأن يكون لها ابن صغير تضعه، أو يكون لها من تمرضه من أولادها، فتجعل له فراشا قريبا منها، فأضيف إليها باعتبار أنه احتياجها. وأما الأصل في الهدي النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولكل واحدة من أزواجه فراش واحد، ففراش الزوجية واحد، وإنما المقصود هنا بقوله صلى الله عليه وسلم وفراش لامرأته أي الفراش التي يتخذ لأجل حوائجها التي تختص بأبنائها. واضح؟ فما يحتاج تغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى، الحديث 21 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفلة كغزوة. رواه أبو داود وقال النووي إسناده جيد. هذا الحديث رواه أبو داود منفردا به عن بقية الستة، وهو حديث حسن. وقول النووي جيد هي من الألفاظ المترددة بين الحكم على الحديث بالصحة والحسن، بالصحة والحسن، ذكره السيوطي في تدريب الراوي. فإذا قال أحد هذا حديث جيد أي متردد بين كونه حسنا أو صحيحا، وإسناد هذا الحديث حسن. وفيه أن القفلة يعني الرجوع من الغزوة بمنزلة الذهاب إليها، وفيه أن القفلة يعني الرجوع من الغزوة بمنزلة الذهاب إليها أي في الأجر. ويسمي الفقهاء هذا زوائد العمل، ويسمي الفقهاء هذا زوائد العمل. فمن فضل الله أن زوائد الطاعات يتاب عليها، فمن فضل الله أن زوائد الطاعات يتاب عليها، كالرجوع من المسجد إلى البيت. الرجوع من المسجد إلى البيت هذا أمر زائد، ويحصل للعبد عليه ثواب. الذهاب إلى المسجد هذا وسيلة، والصلاة في المسجد مقصد، يعني مأمور به شرعا، والرجوع من المسجد إلى البيت يسمى زائلة، فيتاب العبد عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: قفلة يعني رجوع كغزوة، يعني يكون لها من الفضل والثواب كما يكون للذهاب إلى الغزوة. فكذلك العبد يؤجر إذا ذهب إلى المسجد، وكذلك يؤجر إذا رجع من المسجد إلى بيته أو إلى غير ذلك من محاله، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قلت: وفقكم الله تعالى في الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. وقال: وأشار مالك أحد رواة الحديث عنده بالسبابة والوسطى. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك وهو ابن أنس بالسبابة والوسطى، والإشارة لبيان معنى الحديث، والإشارة لبيان معنى الحديث، أي يكون بين كافر اليتيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قرب بمنزلة قرب الأصبعين، أي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كافر اليتيم قرب بمنزلة قرب الأصبعين، وذلك الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: له أو لغيره، أي سواء كان ذلك اليتيم من قرابته أو ليس من قرابته، سواء كان ذلك اليتيم من قرابته أو من غير قرابته. ما هي كفالة اليتيم؟ إيش معنى كفالة اليتيم؟ ما تعرفون هنا في البحرين؟ إيش معناها؟ نعم. إيش؟ لزوم حاجته من ملبس ومسكن ومطعم ومشرب. رعايته والقيام على شؤونه. يعني يحتاج تكفل بحوائجه. أحسن. وكفالة اليتيم هي ضمه والقيام على شأنه، ضمه والقيام على شأنه بأن يحضره عنده ويقوم عليه، فهذه هي كفالة اليتيم التي وعد عليها بهذا الفضل. فإن لم يضمه إليه وأحسن إليه سمي هذا صدقة، فإن لم يضمه إليه وأحسن إليه سمي هذا صدقة، وهي صدقة على ذي حاجة، فهي من أحسن الصدقات. لكن من أراد الأجر المذكور في الحديث فإنه يبتغي ضم يتيم يدخله في ولده ويقوم على رعايته، فيترعرع بين ناظريه. أحسن الله إليكم. قلت: وفقكم الله تعالى. الحديث الثالث والعشرون عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وحده وإسناده حسن، وروي من حديث جماعة من الصحابة، يحصل بمجموعها كون الحديث صحيحا، فهو صحيح لغيرهم لذاته، فهو صحيح لغيره. وفيه لعن زوارات القبور، وهن النساء اللاتي يعتدن زيارة القبور. وحقيقة الزيارة الدخول عليها والوصول إليها، وحقيقة الزيارة الدخول عليها والوصول إليها، فذلك منهي عنه أشد النهي في حق النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فزيارة المرأة للقبر محرمة. ففي الحديث تحريم زيارة النساء للقبور، وفيه لعن فاعل المعصية على وجه الإبهام، وفيه لعن صاحب المعصية على وجه الإبهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا، وإنما أخبر عن أن من فعل هذه المعصية فهو متوعد باللعن. طيب، إذا ما زارت المرأة القبور ومرت بها، هل يشرع لها أن تدعو أم لا تدعو؟ يشرع لها. صح في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول إذا مرت بالقبور، فالمقصود بالمرور على القبور أنها لا تزورها، ولذلك الزيارة لا تكون إلا مع الدخول. واحد يقول بنروح نزور المقبرة، يمر على يقف عند باب المقبرة ويسلم، هذا ما يسمى زيارة. زيارة لابد أن تدخل كزيارتك للحي، فالحي لا تكون زائرا إلا إذا دخلت عليه، فكذلك الميت لا تكون زائرا إلا إذا دخلت عليه في المقبرة. فإذا دخلت عليه في المقبرة سميت زائرا له، سواء قرب أم بعدا. لكن إذا مرت المرأة بالقبور وهي تراها فإنها تسلم. أحسن الله إليك. قلت وفقكم الله تعالى الحديث 24 عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. رواه أحمد وإسناده ضعيف. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، ففيه أحد الضعفاء وهو محمد بن أبي حميد المدني. وصح عند مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة، وهو في معنى الحديث المذكور. فالحديث المذكور صحيح المعنى أن ما ينفقه الرجل على امرأته يكون صدقة بالشرط المذكور في حديث أبي مسعود البدري، وهو احتسابها. وهو احتسابه، والمراد باحتسابها إيش؟ ابتغاء الأجر من الله، ابتغاء الأجر من الله. فمما يجر به العبد نفقته على أهله إذا احتسبها عند الله سبحانه وتعالى. الآن احنا قريبين من العيد، الناس معروف عندهم العيدية، صح؟ أكثرهم يفعلها عادة، ما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينفق مال كثير في العيديات لكن لا يؤجر، لأنه ما نوى الاحتساب عند الله عز وجل أنه يدخل السرور إلى هؤلاء الذين يعطيهم هذه العيدية وإظهار الفرح في المسلمين في وقت العيد، لأنه شرعا وقت للفرح. فتغيب هذه المعاني، فيصير ينفق الإنسان نفقة تكون مباحة، ولو أنه احتسبها لكان أجره عظيما. ولذلك من أعظم أبواب العلم باب النيات. باب النيات هذا باب عظيم تكثر به الأجور، فيكون الإنسان يعمل عمل يسير لكن له فيه نيات عظيمة فيؤجر عليه. مثلا أحدنا يقرأ القرآن، مما ينوي في قراءة القرآن أنه يشغل بصره بما يحبه الله عز وجل، هذه نية مطلوبة يثاب عليها. فهذا الذي يقرأ وينوي هذه النية وينوي أن بلسانه يحرك بلسانه بكلام الله سبحانه وتعالى، كلما وجدت معاني النيات الصالحة كلما عظم أجره. لذلك قال بعض السلف: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. فأمر النية عظيم. واعتبر هذا فيما ذكرت لك في إنفاق الناس الأموال دون قصد احتسابها على الله سبحانه وتعالى، فيفوتهم بذلك ثواب عظيم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى الحديث 25 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن التعري. رواه أبو داود الطيالسي وله عنده. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وانفرد به عن الكتب المشهورة، وله علة، وهي أن بعض رواته غلط فرواه بهذا اللفظ. فأصل الحديث عند مسلم أن النبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنت قريش الكعبة وكان صغيرا كان يضع الحجر على عاتقه، وليس عليه رداء، فقال له عمه العباس: ألا اتقيت الحجر ب... وليس عليه رداء، قال: ألا اتقيت الحجر بإزارك؟ والإزار اسم لما يلبس أسفل البدن. وكانت قريش لا تأبه بانكشاف العورات، ويجعلونه عبادة عند طوافهم بالبيت الحرام، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فنزع إزاره فجعله على عاتقه، فسقط صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه وجحرت عيناه، فما رؤي صلى الله عليه وسلم متعريا بعد ذلك. فهذا أصل الحديث في الخبر عن كونه فعلا، وأما روايته لفظا بلفظ نهيت عن التعري فهذا لا يثبت، وإنما يثبت بالسياق الذي ذكرناه، وهو عند مسلم في صحيحه. وفي الحديث النهي عن كشف العورة بلا حاجة، النهي عن كشف العورة بلا حاجة، وإن اقترن بها اطلاع من ليس محرما عليها صارت محرمة، وإن اقترن بها اطلاع من ليس محرما عليها صار محرما. وأما إن كان لا يمنع شرعا من اطلاعه عليها، فإن كان مع الحاجة فلا يكره، فإن كان مع الحاجة فلا يكره، وإن كان بدون حاجة فإنه يكره. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى: حديث 26 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال: ثلاثة. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين. وأصل التنطع التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به على وجه التفريط، أي الزيادة، وفي الحديث الإخبار بالهلاك مما يدل على التحريم، فالغلو محرم شرعا. وفي الحديث أن من موجبات هلاك الأفراد والأمم وجود الغلو فيها، فإذا ظهر الغلو في عبد أو في أمة كان هذا من أسباب هلاكها، إن لم يتدارك أهلها أنفسهم وينفوا هذا الغلو عنه. والمعيار في جعل الشيء غلوا من عدمه هو خبر الشريعة، خطاب الشريعة، يعني ما يحكم الإنسان بهوى يقول هذا غلو، لابد من دليل برهان شرعي أن هذا غلو، فإن لم يوجد برهان شرعي فإنه يتعذر حينئذ نسبته إلى الغلو. يعني بعض الناس يعني قد يقول هذا موجود مما يوسف عليه أنه يوجد في بلاد تنتسب إلى الإسلام، يقول ما في حاجة الواحد يصلي 5 مرات في اليوم، يصلي 3 عشان ما يكون عنده غلو. يعني هذا الفهم من أين جاء به؟ الحكم على الشيء بأنه غلو لابد فيه من برهان شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليل، فهذا المخبر عن حكم الشرع أخبر أنها 5 صلوات، فليس لأحد أن ينسب تلك الخمس إلى الغلو لأنها خبر الشريعة. لكن إذا جوز خبر الشريعة مثل إنسان سوى صلاة 6 ودعا الناس إليها، هذا حينئذ يقول هذا غلو وينهى عنه ويحذر منه ويعاب فعله ويمنع ولا يمكن منه لأنه خالف خطاب الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله 3: الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي والمحفوظ أنه من قول كعب الأحبار رحمه الله. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه بهذا اللفظ، ورجاله ثقات، إلا أن بعض رواته أخطأ فيه فرفعه، فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، وفيه تسمية هؤلاء وفدا لله عز وجل، وهذا المعنى صحيح فيه. والمقصود بكونهم وفدا لله عز وجل أنهم يقبلون على المذكور وصفا لهم لأجل الله، أنهم يقبلون على المذكور وصفا لهم لأجل الله، فالغازي يغزو لأجل الله، والحاج يحج لأجل الله، والمعتمر يعتمر لأجل الله سبحانه وتعالى. وصفهم بكونهم وفدا يجمع معنيين، وصفهم بكونهم وفدا يجمع معنيين، أحدهما تعظيم أفعالهم وإجلالها، تعظيم أفعالهم وإجلالها، فالغزو والحج والعمرة مما يعظم، والآخر الوعد بإمدادهم بالصلاة والجوائز، الوعد بإمدادهم بالصلاة والجوائز، فإن وفود الخلق تستقبل عادة بإكرامها، فإن وفود الخلق تستقبل عادة بإكرامها، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فهؤلاء لهم من الأجر والثواب ما ليس لغيرهم. وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري، وهو أحد علماء أهل الكتاب، ثم أسلم فحسن إسلامه، وهو علماء أحد علماء أهل الكتاب من اليهود، ثم أسلم فحسن إسلامه، فلا يجوز التعرض له إلا بخير. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى وبارك فيكم. الحديث 28 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي وصححه ابن حجر إسناده. آخر المعجم المختار، والله هو العليم الغفار. هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ، وصحح ابن حجر إسناده، وإسناده حسن، فهو من رواية سماك بن حرب عن زيد بن حبيش عن عدي بن حاتم، وسماك بن حرب حسن الحديث، وسماك بن حرب حسن الحديث، لكن ابن حجر جعله صحيحا لأن الراوي عنه هو شعبة بن الحجاج، لكن ابن حجر جعله صحيحا لأن الراوي عنه هو شعبة بن الحجاج، وكان شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديث، وكان شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديث، فهذا الحديث مقبول ثابت، وهو دائر بين الصحة والحسن، وفيه بيان أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. وموجب الغضب على اليهود أنهم تركوا العمل بالعلم، وموجب الغضب على اليهود أنهم تركوا العمل بالعلم، وموجب ضلال النصارى أنهم عملوا بلا علم، وموجب ضلال النصارى أنهم عملوا بلا علم. فبالحديث ذم اليهود والنصارى، فبالحديث ذم اليهود والنصارى، وفيه أن من موجبات غضب الله ترك العمل بالعلم، وفيه أن من موجبات غضب الله ترك العمل بالعلم، وفيه أن من موجبات الضلال العمل بلا علم، وفيه أن من موجبات الضلال العمل بلا علم. فالحال التي يخرج بها العبد من الضلال والغضب هو أن لا يعمل إلا بعلم، وإذا كان لديه علم عمل به، فيجمع بين العلم والعمل، وهذه هي حال المنعم عليه الذين هداهم الله فجمعوا بين العلم والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المنعم عليه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع المعجم المختار لمن سمع الجميع بقراءة غيره، صاحبنا فلان من فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة العاشر من شهر شوال سنة 37 و400 في مسجد حمد بن علي كانوا رحمه الله بمدينة المحرر. وفق الله جميع العباد، والحمد لله أولا وآخرا.